القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الفنان مدحت صالح. هو محمد محمود صالح من مواليد 2 نوفمبر عام 1960 بحي رود الفرج بالقاهرة، مغني وممثل مصري له تاريخ طويل في مجال الفن سواء في الغناء أو التمثيل السينمائي والمسرحي الاستعراضي أيضا. بدأ مشواره الفني من الطفولة وتخرج من كلية الآداب بجامعة الأزهر قسم تاريخ. أيها الأصدقاء، من غنائه لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية حكاية وردية، لحن محمد قابيل. أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.